بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب حسن إسلام المرء. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. رجال هذا الإسناد 5. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور، هو ابن بهرام الكوسج، فارسي معرب، أي الذي لا شعر على عارضيه، الذي لا شعر على عارضيه، يعني اليمهم ليس له لحية كثة، نعم اللي احنا بنسميه الأجرود يعني، نعم، والناقص الأسنان كذلك. أبو يعقوب المروزي نزيل نيسابور، سمع من سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح والنضر بن شميل ويحيى القطان ومن عبد الرحمن بن مهدي ومن عبد الرزاق وعفان بن مسلم الصفار ومن خلق كثيرين. حدث عنه الجماعة الستة غير أبي داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى صاحب السنن. قال الحاكم أبو عبد الله: أبو يعقوب الكوسج مولده بمر ومنشأه بنيسابور، وأعقب وبها توفي، وهو أحد الأئمة من أصحاب الحديث من الزهاد والمتمسكين بالسنة، اعتمداه في الصحيحين، يعني اعتمده صاحب الصحيحين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، اعتمده في الصحيحين أي اعتماد له في صحيح البخاري 78 حديث، وله في صحيح مسلم 94 حديث. توفي رحمه الله تبارك وتعالى 251 من الهجرة. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الرزاق، هو ابن همام ابن نافع الحميري، مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، حدث عن هشام بن حسان وابن جريج، وحدث عن معمر بن راشد فأكثر عنه، وعن عكرمة بن عمار، وعن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وعن إسرائيل بن يونس، وعن الأوزاعي إمام أهل الشام، وعن سفيان الثوري، وعن سفيان بن عيينة وخلق سواهم. حدث عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإسحاق بن رهوي، ويحيى بن معين، وعلي بن عبد الله المديني، وإسحاق الكوسج، وعبد بن حميد، وغيرهم رحمة الله على الجميع. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، هو الأبناوي قاضي صنعاء، ثقة روى له البخاري والأربعة، روى له البخاري والأربعة، وسيأتي. قلت: لزم عبد الرزاق معمرا رحمه الله تعالى 8 سنين، وكان هشام ابن يوسف أثبت منه في حديث ابن جريج، وأقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق، وكان أعلم بحديث الثوري من عبد الرزاق، كان أعلم بحديث الثوري من عبد الرزاق. وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني رحمه الله تعالى قال لي هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. وهذا من أدبهم ومن إنصافهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، فهكذا كان النظراء يعترفون لأقرانهم بالعلم والحفظ، يعني حتى بقينا نحن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في جلجلتنا إلا من رحم رب العزة تبارك وتعالى. فهذا الإنصاف يعني تكاد لا تجده للأسف، تكاد لا تجد هذا الإيه؟ هذا الإنصاف وهذا الاعتراف بالعلم وهذا الاعتراف بالحفظ لأهل العلم ولأهل الحفظ ولأهل الفضل، لا تكاد تجده، وإلى الله المشتكى، نسأل الله العافية. قال ابن عدي: رحل إليه ثقات المسلمين وكتبوا عنه، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وهو أعظم ما ذموه به. وهذا ليس بقادح في الرواية، هذا ليس بقادح في الإيه؟ ليس بقادح في الرواية. وأما الصدق فأرجو أنه لا بأس به، وأما الصدق فأرجو أنه لا بأس به. وقال أبو زرعة الدمشقي رحمه الله: أخبرنا أحمد قال: أتينا عبد الرزاق قبل المئتين، قبل المئتين، وهو صحيح البصر رحمه الله تعالى، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السمع، فهو ضعيف الإيه؟ ضعيف السمع. وده يبين لك قد إيه دقة أصحاب الحديث، إنه حدد السنة اللي اختلط فيها عبد الرزاق رحمه الله تعالى، وهي إيه؟ نعم، قبل المئتين، قبل ذهاب بصره، فمن سمع منه فهو صحيح الإيه؟ صحيح السماع. أما من سمع بعد فقد بصره فهو إيه؟ فهو ضعيف. وده يبين لك قد إيه إن ممكن الضعف يقع في حديث الإيه؟ في حديث الثقة. يبقى مش كل ثقة حديثه بإيه؟ مقبول جملة هكذا، لا، ولكن لكل مقام مقال، فأهل العلم يحكمون على كل حديث على حدة، كل حديث له حكمه الخاص. فممكن يروي عن عبد الرزاق بعدما ذهب بصره، يروي عنه إيه؟ ثقة، لكن بعد كده إيه؟ حكم الرواية عنه إيه؟ ضعيفة، إلا إن وجد له متابع، إلا أن وجد له إيه؟ له متابع، واضح كده؟ فدي مسألة. أو إن كان ممن سمع قبل وسمع بعد ويميز، واضح كده؟ فدي مسألة في غاية الدقة. فإذا قلنا أنه ثقة ليس معنى ذلك أن احنا إيه؟ نقبل الحديث أو حديث الثقة كده إيه؟ مطلقا، وليس معنى أنه هو فيه ضعف أو ضعيف في الرواية معنى ذلك أن احنا نرد أيضا حديثه إيه؟ مطلقا، ولكن لابد أن ننظر هل وافق الثقات، وافق الثقات اللي احنا نقول عليهم ميزان الرواية، هل وافقهم أم خالفهم؟ فإن خالف رد، وإن وافق قبل، واضح كده؟ فليس كل ضعيف يبقى ايه؟ حديثه مردود، وليس كل ثقة حديثه ايه؟ حديثه مقبول على الإطلاق. نعم. وقال الإمام أحمد: إن اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق، زي ما قلنا إن اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم إيه؟ فيبقى دلوقتي إذا اختلف أصحاب معمر من الفيصل ومن الحكم؟ عبد الرزاق رحمه الله تعالى. نعم. وقال الأثرم عن الإمام أحمد: من سمع من عبد الرزاق بعدما عمي فليس بشيء، فليس بإيه؟ فليس بشيء. وده إن كان إيه؟ حتى وإن كان، وإن كان ثقة، وإن كان ثقة. وما كان في كتبه فهو صحيح، ما كان في كتب عبد الرزاق فهو إيه؟ فهو صحيح. وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن، يعني إيه؟ يعني إن لو حد راجعه في حديث، راجعه في حديث صحح له أو صوب له، كان إيه؟ يقبل ذلك، وذلك بعدما إيه؟ بعدما فقد بصره، بعدما فقد بصره. وهذا يدل على إنه ما كانش إيه؟ ضبط صدر، ولذلك قال لك إيه؟ إذا رجع إليه أنه صحيح الكتاب، أنه صحيح الإيه؟ صحيح الكتاب. نعم. وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة، يعني بعدما إيه؟ بعدما عمي رحمه الله تعالى، كتبوا عنه أحاديث مناكير، كتبوا عنه أحاديث إيه؟ أحاديث مناكير. قال الحافظ ابن حجر: احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط، وضابط ذلك من سمع من عبد الرزاق قبل المئتين، قبل المئتين، فأما بعدها فكان قد تغير رحمه الله. وفيها يعني بعدما تغير سمع منه أحمد شبويه، وهو ثقة تفرد به أبو داود، فيما حكى الأثرم عن الإمام أحمد، وإسحاق الدبري، وهذا شيخ الطبراني، نعم، وطائفة من شيوخ أبي عوانة والطبراني ممن تأخر إلى قرب الثمانين ومئتين، إلى ثمانين ومئتين، نعم. ولذلك يعني أحيانا الطبراني لو حب يعلو في إسناد من المسائل المستخرجات أو كده، فالمستخرجات أنه بيجي يعمل إيه؟ يجيب حديث لم يخرجه، يعني خرجه أحد أصحاب الصحيح أو اللي بيستخرج على الكتاب بتاعه، يقوم جايب هذا الحديث لكن من طريق غير طريق من صاحب الصحيح، فممكن يلتقي معه في أحد شيوخه في طبقة من الطبقات. لكن المشكلة أنه ممكن علشان يعلو في المستخرج أنه ممكن ينزل في الشرط، فيجي من رواية مين؟ زي إيه؟ الدبري هذا، الدبري هذا ده إذا مين؟ إذا حب أبو عوانة أو الطبراني هو ممكن يعلو مثلا على البخاري أو مسلم، فينزل في الشرط، لأن الدبري لا يعني يصح له سماع، يستصغر في أمثال عبد الرزاق وكده، فينزل في إيه؟ ينزل في شرط المستخرج، ينزل في الشرط، نعم. احتج به الجماعة أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 211 من الهجرة عن 85 عاما. قال: أخبرنا معمر هو ابن راشد أبو عروة ابن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، احتج به الجماعة الستة. قال الإمام أحمد: ما أضم أحدا إلى معمر إلا وجدت معمرا أطلب للحديث منه، وهو أول من رحل إلى اليمن، هو أول من رحل إلى اليمن. وكان معمر من أثبت الناس في الزهري رحمه الله تعالى، ومع كون معمر ثقة ثبتا إلا أن له أوهاما، إن أن له إيه؟ أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه فحدث من حفظه، فوقع في إيه؟ فوقع له أخطاء، فوقع له أخطاء، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام بن يوسف وعبد الرزاق عنه أصح، لأنهم أخذوا عنه من كتبه، لأنهم أخذوا عن معمر منين؟ من أصوله، وده مهم جدا، نعم. قال يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهما: ثقة إلا أنه حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها. وقال يحيى بن معين: حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف، حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف، وده هنا ثقة، وثابت البناني إيه؟ ثقة، لكنه إيه؟ ضعيف. وراوية ثابت البناني حماد بن سلمة، شوف الكلام بقى، نعم. وما عمل في حديث الأعمش شيئا، وإذا حدث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة وأهل البصرة، وإذا حدث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة وأهل البصرة. وقال عمرو بن علي الفلاس: كان معمر من أصدق الناس. وقال النسائي: ثقة مأمون. قال الحافظ ابن حجر: أخرج له البخاري من روايته عن الزهري وابن طاووس وعن همام بن منبه الصنعاني وعن يحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة وعن أيوب وثمامة ابن أنس وعبد الكريم الجزري وغيرهم، ولم يخرج له من روايته عن قتادة، أدي واحد، ولا عن ثابت البناني إلا تعليقا، إلا إيه؟ إلا معلقا، لأنه مش على إيه؟ مش على شرط الصحيح، مش على شرط البخاري، نعم. ولا من روايته عن الأعمش شيئا، ولم يخرج له من رواية أهل البصرة عنه إلا ما توبع عليه عنه، لأن احنا قلنا أن فيه أغاليط، وقعت أغاليط. نعم. واحتج به الأئمة كلهم، احتج به الأئمة كلهم. مات معمر رحمه الله تعالى سنة 154 من الهجرة، وهو ابن 58 سنة، احتج بحديثه الجماعة الستة. عن همام، هو ابن منبه ابن كامل الصنعاني، ثقة، صاحب تلك الصحيفة التي كتبها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هي صحيفة همام، فيها حوالي 140 حديث، وهذه الصحيفة كما سنرى ما فيهاش إلا إسناد واحد، 140 حديث كلهم بإيه؟ بإسناد واحد. وحنشوف العلماء كيف تعاملوا مع أمثال هذه النسخ في الرواية. نعم. إيه؟ لا، الصنعان ده لا، النسبة إلى صنعاء، صنعاء اليمن. نحو 140 حديث حدث بها عنه معمر ابن راشد، ومات همام سنة 132 من الهجرة، احتج به الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدوسي، أحفظ الصحابة وأرواهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا غير مرة، احتج به الجماعة الستة. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات البخاري رحمه الله تعالى، في خمس وسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن رجاله، رجال الجماعة سوى إسحاق بن منصور الكوسج، لم يخرج له أبو داود من الستة. أيضا أنه مسلسل بثقات اليمنيين سوى شيخ المصنف فمروزي ونزل نيسابور، وأما الصحابي فمدني، وإن كان أصله دوسي، إن كان أصل أبي هريرة أنه إيه؟ أنه دوسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. أن إسحاق الكوسج وعبد الرزاق ومعمر وهمام، هذا أول محل ذكرهم في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. أيضا أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، وهي أكثر صيغ الأداء استعمالا في الرواية، أكثر الصيغ استعمالا في الرواية. هذا الحديث كما قلنا من صحيفة همام بن منبه، وهي صحيفة مروية بإسناد واحد، مروية بإسناد واحد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن المحدثين الرواة، من المحدثين من يجدد الإسناد فيذكره أول كل حديث منها، يجدد الإسناد فيذكره إيه؟ في أول كل حديث من إيه؟ من أحاديث هذه الصحيفة، من أحاديث هذه الصحيفة أو أحاديث هذه النسخة اللي هم حوالي 140 حديث. وهذا أكثر ما يوجد في كثير من الأصول القديمة، من الأصول الإيه؟ الأصول القديمة. وهذا هو الأحوط عملا، هذا هو الإيه؟ الأحوط عملا، وتجديد الإسناد مع كل إيه؟ مع كل حديث، مع كل حديث من أحاديث هذه الإيه؟ هذه النسخة أو هذه الصحيفة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إيه؟ إلى وجوب ذلك اللي هو تجديد الإيه؟ تجديد الإسناد. وهناك من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها، عند أول إيه؟ عند أول حديث فقط من الصحيفة، ثم أو يذكره في أول كل مجلس من مجالس السماع ويدرج الباقي عليها. ماشي كده؟ يبقى الأمر الثاني، هناك من يكتفي بذكر الإسناد في أوله، هيقعد يقول الأحاديث فيكتفي بذكر الإسناد بس في أول الإيه؟ في أول حديث. ماشي كده؟ في أول إيه؟ حديث. طب وبعد كده يوم جاي إيه؟ وبالإسناد، يحيل بقى، يدرج وبالإسناد أو به ويكمل. ماشي كده؟ وهناك من يجدد الإسناد في كل مجلس تحديث، في كل أسبوع مثلا هياخده مثلا 10 أحاديث أو 20 حديث، ويجدد الإسناد إمتى؟ في كل مجلس، في كل إيه؟ في كل مجلس يذكره في أول المجلس ويقول إيه؟ بعد كده كل حديث وبالإسناد أو به، ويوم جاي إيه؟ مكمل. ماشي كده؟ يذكر الإيه؟ يذكر المتون، يذكر المتون. نعم. وذلك هو الأغلب الأكثر. لكن هنا بقى أهل العلم يقول لك مسألة أو إشكال، من كان سماعه هكذا، اللي سمع بهذه الصورة، اللي سمع بهذه بهذه الصورة، يعني إيه سمع بهذه الصورة؟ يعني سمع الإسناد في أول حديث في الصحيفة ديت، ماشي كده؟ لكن ما سمعش الإسناد، لم يتكرر الإسناد في كل حديث منها، لم يتكرر الإسناد في كل حديث منها، وكان الشيخ اللي بيروي هذه الأحاديث يحيل بالإسناد أو به. فإذا جاء هذا الإنسان، ماشي كده، وأراد أن يروي حديثا من هذه الصحيفة، ما هوش الحديث الأول، واضح الكلام؟ فكيف يصنع؟ هل يجوز له أن يروي هذا الحديث مثلا العاشر أو العشرين أو الأربعين؟ هل يجوز له أن يرويه بالإسناد الذي سمعه في أول حديث في الصحيفة ولم يسمعه عند هذا الحديث؟ واضح السؤال ده؟ هل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ هنا بقى يتكلم أهل العلم، هنا بقى يتكلم إيه؟ يتكلم أهل العلم اللي كان سمعه بهذه الكيفية. هل يجوز له أنه يفرد حديث معين، هو عايز حديث معين، ماشي كده؟ هل يجوز له أنه يرويه بالإسناد المذكور في أول الصحيفة وإن كان لم يذكر عند هذا الحديث، ماشي كده؟ فهل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالجمهور على الجواز، الجمهور على جواز ذلك، منهم وكيع ابن الجراح ويحيى بن معين والإمام البخاري وأبو بكر الإسماعيلي، قالوا لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه. إيه هذه المسألة؟ قال لك هذا بمثابة تقطيع الحديث الواحد، تقطيع الحديث الواحد في أبواب متعددة بالإسناد المذكور. يعني مثلا أول حديث في الإمام البخاري في صحيح البخاري هو حديث إيه؟ الأعمال بالنيات، مش كده؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، مش كده؟ عن إبراهيم التيمي، مش كده؟ عن علقمة الليثي، علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر، مش كده؟ طيب دلوقتي الحديث في أول الكتاب مذكور بإيه؟ بتمامه، مش كده؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب حبينا مثلا نجيب الحديث ده في كتاب بدء الوحي. طب هذا الحديث هنحطه مثلا في كتاب العلم، هنجيبين للإسناد ده نفسه، يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ماشي، ومجايين مثلا إنما الأعمال بالنيات بس، ده جزء من الحديث، حطه مثلا في كتاب الحيل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نفس الإسناد وجزء منه، حطه في كتاب آخر مثلا في الهجرة مثلا والكلام على الهجرة من كانت هجرته إلى الله ورسوله، مش كده؟ يبقى أنت عملت إيه؟ الحديث الواحد وزعته وجبت منه بس محل الشاهد اللي أنت عايزه، ولكن ذكرته بإيه؟ بنفس الإسناد، ذكرته بنفس الإسناد. فقالوا نفس المسألة هنا، نفس المسألة إيه؟ نفس المسألة في هذه الإيه؟ في أحاديث هذه الصحيفة. أما وكيع رحمه الله تعالى فإنه قيل له المحدث يقول في أول الكتاب حدثنا سفيان عن منصور، ثم يقول فيما بعده وعن منصور، خلاص بقى إيه؟ حدثنا سفيان عن منصور، جاب الإسناد، وبعد كده جاي إيه؟ شايل سفيان يقول بقى إيه؟ عن منصور، ويكمل الايه، ويكمل الحديث على ذلك، ويكمل الحديث على ذلك. فهل يقال في كل ذلك، يعني في كل حديث سمعناه من الشيخ بهذه المثابة نقول حدثنا فلان عن سفيان عن منصور، رغم ان احنا ما سمعناش سفيان عن منصور الا فين؟ الا في اول الحديث فقط، الا في اول الحديث فقط. فقال نعم لا بأس به، فقال نعم لا بأس، لا بأس به. واما يحيى بن معين فقال أحاديث همام لا بأس أن يقطعها، لا بأس بذلك. طيب وقال إذ قيل له إن ورقاء بن عمر اليشكري ثقة في غير منصور بن المعتمر، أهو ده ثقة وده إيه؟ ثقة، لكن في حديث منصور يضعف، ثقة في غير منصور بن المعتمر، فلم يخرج الشيخان من روايته عن منصور شيئا، وهو محتج به عند الجماعة، محتج به عند الإيه؟ عند الجماعة. له نسخ عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، ومنصور وابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي ثقة احتج به الجماعة. كان يقول في أول حديثه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني ثم يعطف عليه يعني يقول بقى ايه عن مجاهد خلاص انتهت المسألة. فهل ترى بأسا أن يخرجها إنسان طلع يجي واحد سمع هكذا ويبتدي يروي هذا الإنسان هذه الأحاديث فيكتب في كل حديث ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ومجاي جايب الإسناد في كل حديث؟ قال لا بأس به. أما أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تبارك وتعالى فقال إنه يجوز إذا جعل إسنادا واحدا لعدة متون لعدة أحاديث أن يجدد الإسناد لكل متن وإن كان لم يكن السماع هكذا إنما يكن سميعها هكذا. وهذا بناء على أن الإسناد المذكور أولا في حكم، خلي بالك بقى من اللفظة، في حكم، يبقى حكم فقط، يبقى ده تقدير وليس إيه؟ وليس حقيقة، لكن هو حكما في حكم المذكور في كل حديث، يبقى ده من المذكور في كل حديث إيه؟ حكما لا تحقيقا، حكما لا إيه؟ لا تحقيقا. يبقى ده قول الجمهور. ومنعه بعض أهل العلم منهم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، لقب الأستاذ دوت يعني إحنا أي حد عندنا أستاذ، لكن الأستاذ دوت كان يطلق على اللي عنده حوالي 13 أو 18 فرع من العلم. طبعا إحنا الأستاذ عندنا يعني بأستك الله أيوة نعم المستعان. كما جاء ذلك في سؤالات الحافظ ابن عليك عبد الرحمن بن الحسن بن عليك أبو سعد النيسابوري المتوفى سنة 431 من الهجرة، وقال إنه لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن سمعه على هذا الوصف اللي احنا ذكرناه دوت. لأنه رحمه الله تبارك وتعالى أبو إسحاق الأسفرايني رأى أن ذلك تدليسا، رأى أن ذلك إيه؟ تدليسا. ليه رأى تدليس؟ قال وذلك من جهة إيهامه أنه كذلك سمع بتكرار الإسناد، مع أنه لم يسمع أي حقيقة بتكرار السند، لم يسمع حقيقة بتكرار السند، فعد ذلك أي تدليسا رحمه الله تبارك وتعالى، وأنه مكررا تحقيقا لا حكما وتقديرا. هذا الإيهام، هذا الإيهام أنه أي مكرر كده في كل إسناد على الحقيقة وليس كذلك، لكن هو مكرر بالإيه حكما وتقديرا، فلذلك جعله أي جعله تدليسا رحمه الله، إلا أن يبين كيفية العمل، يعني اللي يبرأ من العهدة إذا إيه؟ إذا بين إن إيه؟ إن هو سمع وبيحيل على الإيه؟ على الإسناد الأول، على سماعه بالإسناد الإيه؟ الإسناد الأول. نعم. فعلى هذا فطريقه أن يبين ويحكي ذلك وهو على الأول أحسن، وهو على الأول أحسن. وأجيب عن ذلك بأنه لا يظهر وجه لقول من منع إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور إلا أن يقال أن باب الرواية مبني على الاتباع، باب الرواية مبني على الإيه؟ على الاتباع. وهو لم يرد على هذا الوجه، هو لم يسمعه هكذا منين؟ من شيخه، مش كده؟ لم يسمعه بهذا الوجه منين؟ من شيخه. نعم. وهو لم يرد على هذا الوجه من التفريق، فيكون ذلك من قبيل الابتداع، لكن هذا القول قول بعيد، هذا القول قول إيه؟ قول بعيد. طيب كيف تعامل صاحب الصحيحين مع هذه المسألة، مع هذه لي مع هذه النسخ أو مع هذه الأجزاء؟ نعم. أما الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فلم يسلك في ذلك قاعدة مضطردة، ملوش قاعدة إيه؟ واحدة في هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى، فطار يقدم أول حديث من الصحيفة المذكورة، يذكر إيه؟ أول حديث بالإسناد بتاعه، يذكر الحديث كاملا إسنادا وإيه؟ ومتنا. زي إيه مثلا؟ إن أول حديث في هذه الصحيفة نحن الآخرون السابقون، ده أول حديث، ده أول إيه؟ أول حديث نحن الآخرون السابقون. ثم يعطف عليه الحديث الذي يريد إظهار الإسناد لأجله. يبقى مش غرضه إيه الحديث الأول ده، نحن الآخرون السابقون، ليس غرضه، لكن غرضه إيه بس اللي يظهر الإسناد، يظهر الإسناد. نعم، الذي يريد إظهار الإسناد لأجله كقوله في كتاب الوضوء. خلي بالك بقى، كتاب إيه؟ كتاب الوضوء، باب البول في الماء، في الماء الدائم، باب البول في الماء إيه؟ في الماء الدائم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، ده تقدم معنا ياما، الحكم ابن نافع البهراني، قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، تقدم معنا أيضا، قال أخبرنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. أهدي إيه؟ صحيفة. نحن الآخرون السابقون، شوف بقى، وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل إيه؟ ثم يغتسل فيه. الحديث ده عمل إشكالية عند شراح البخاري، شراح الصحيح. ليه؟ الإمام البخاري حط ترجمة: لا يبولن أحدكم في الماء ليه؟ في الماء الدائم، ماشي كده؟ دي الترجمة. يبقى لابد أن يكون الحديث اللي تحت الترجمة له علاقة بالإيه؟ بالترجمة، مش كده؟ مش احنا ماشيين على كده من الأول، لازم يكون في علاقة. طيب إيه العلاقة بين قول أو بين حديث نحن الآخرون السابقون وبين إيه؟ لا يبولن أحدكم، أو البول في الماء الدائم، إيه العلاقة؟ فأخذوا يعني يمينا ويسارا وأتعبوا أنفسهم بما لا فائدة فيه، أكثروا في ذلك، ما قدروش برضو إيه يجيبوا لنا حاجة فيها فائدة تبين العلاقة بين إيه التبويب وبين إيه نحن الآخرون السابقون، أعياهم ذلك. وغرض البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من هذه المسألة فقط هو إيه؟ إظهار الإسناد علشان الحديث اللي هو عايزه، بس كده. شفت الشغل بقى؟ ومثل ذلك أيضا صنع الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، كما في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى، فقد وقع في موطئ الإمام مالك قال: باب صلاة الصبح والعتمة، صلاة العشاء، صلاة الصبح صلاة الإيه؟ أو ده تبويبه، مش كده؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فذكر متونا بإسناد واحد أولها إيه؟ قال رحمه الله تعالى: مر رجل بغصن شوك، قام جاي جايب ايه بقى؟ الكلام هنا على فضل صلاة الجماعة في صلاة الفجر وفي صلاة الايه وفي صلاة العشاء. ذكر احاديث كلها اولها ايه؟ مر رجل بغصن شوك، ماشي كده، اماطة الاذى عن الايه عن الطريق. واخرها، اخر هذه الاحاديث، قال: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. وهو ليس له غرض إلا إيه؟ إلا هذا الحديث، لكن ذكر ده كله إيه؟ لأنه سمع هكذا من شيخه، فبين إيه؟ فبين صفة السماع، بين صفة إيه؟ السماع، وهو عايز بس منها الإيه؟ الحديث دوت اللي هو مع الإيه؟ موافق للتبويب أو موافق للترجمة رحمه الله تبارك وتعالى. فأدي شغل بقى إيه؟ شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وتارة يقتصر الإمام البخاري على الحديث الذي يريده دون ذكر للحديث المشار إليه، زي المسألة اللي معانا هنا في همام بن منبه، جاب الحديث على طول، جاب إيه؟ جاب الحديث إيه؟ على طول. فهنا يقول لك ليه الإمام البخاري لم يعني يسير على مسلك واحد أو مذهب واحد في هذه المسألة. قال لك لأن الإمام البخاري راعى أقوال أهل العلم في ذلك، فبين أن الكل جائز. أراد الإمام البخاري بهذا الفعل أنه يبين الإيه؟ الجواز في الجميع. إذا جاء بالإسناد وبين حديث من الصحيفة وأحال عليه صحيح، وإذا اقتصر على أي حديث من الصحيفة وحط عليه الإسناد برضو إيه؟ برضو جائز وصحيح، جائز وإيه؟ وصحيح. وده مراد الإمام البخاري مما تقدم ومما إيه؟ ذكر أهل العلم رحمة الله على الجميع، ماشي كده. الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى سلك في ذلك قاعدة مضطردة، بين مذهب إيه، وإن كان في الحقيقة مذهب الإمام مسلم ومسلك الإمام مسلم في ذلك أوضح. ماذا الإمام في ذلك مسلم في ذلك إيه؟ أوضح رحمه الله تبارك، وده اللي اعتمدوا في صحيحه في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه النسخ رحمه الله تبارك وتعالى. فسلك قاعدة مضطردة، مسلك واحد. فمثلا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن رافع القشيري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. كل شغل الإمام مسلم هكذا، ماشي كده، يذكر الإسناد ومجاي قايل لك إيه: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث. يبقى ذكر إيه؟ وذكر أحاديث، مش كده؟ طيب، والحديث اللي هو عايز يبرزه إيه بهذا الإسناد؟ الحديث الإيه اللي بيحتج به أو بيستشهد به رحمه الله تبارك وتعالى. فلذلك طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى أوضح، مسلك الإمام مسلم في ذلك إيه؟ في ذلك واضح. ولذلك وذلك لأنه أتى بلفظ مشعر بأن المفرد، الحديث المفرد ده من الصحيفة أو من هذه النسخة، أنه مفرد من نسخة، وأنه سبقته إيه؟ سبقته أحاديث أخر، سبقته إيه؟ أحاديث أخر. فبين ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، ومش بقى على القاعدة دي إيه؟ أو مش على هذا الأمر إيه؟ مسلكا واحدا، بخلاف الإمام البخاري الذي بين إيه؟ بين الجواز، وبين إيه؟ إن الوجهان، أن الوجهين إيه؟ جائزان، أن الوجهين جائزان رحمه الله تبارك وتعالى. أما الإمام البخاري فقل من اطلع على مقصده رحمه الله تعالى، فحملهم ذلك على البحث والتكلف بما لا إيه؟ بما لا طائل تحته، بما لا طائل تحته. وما غرض الإمام البخاري بس إلا إيه؟ إلا إبراز الإسناد، أدي مسألة، أو أنه إيه؟ راعى أقوال أهل العلم في ذلك، وبيان أن الكل إيه؟ أن الكل جائز، أن العمل بالجميع جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي كده. هذا الحديث من المتفق عليه، أخرجه البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه الإمام مسلم أيضا في الإيمان من طريق محمد بن رافع القشيري النسخة ديت، عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة بهما بكما ذكرنا من هذه الصحيفة أو هذه النسخة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه كذا له ولمسلم وغيرهما، ولإسحاق بن راهوي في مسنده عن عبد الرزاق: إذا حسن إسلام أحدكم. وهذا كأنه رواه بالمعنى رحمه الله تعالى، لأن ذلك من لازمه، لأن ذلك من الإيه؟ من لازمه. وراه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر كالأول، والخطاب بأحدكم وإن كان للحاضرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الحكم عام لهم ولغيرهم، باتفاق لما تقرر أن حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الجماعة، إلا إذا قام دليل التخصيص. قوله صلى الله عليه وسلم لواحد كقوله لي للكل، إلا إذا قام دليل لي دليل التخصيص، زي ما مثلا قال لأبي بردة ابن نيار: ضحي بها بالعناق ديت ولا تجزئ عن أحد غيرك. يبقى قام دليل الإيه؟ قام دليل التخصيص، قام دليل الإيه؟ التخصيص، خلاص. يبقى ده له فقط، ولا يصح الإيه؟ لأحد آخر من الإيه؟ من المسلمين. واضح كده؟ يبقى حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حكمه صلى الله عليه وسلم على جماعة أو على أحد حكمه على الإيه؟ على الجميع، إلا أن يقوم دليل الإيه؟ إلا أن يقوم دليل التخصيص. طيب، والدليل على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره، دخل فيه إيه؟ غيره، دخل فيه غيره، يعني من الصحابة اللي ما كانوش حاضرين ساعة الإيه؟ ساعة الخطاب، ماشي كده؟ طيب، ودخل فيه غيره من المعدومين، يعني ممن لم يوجدوا بعد. واضح كده؟ واضح الكلام؟ طيب دليل هذا إيه؟ قال رب العزة تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به ومن إيه؟ ومن بلغ. فظاهر الآية يفيد أن ما كان من الحكم الخاص لشخص بعينه في القرآن فجميع الناس منذرون به، صح كده؟ لأنذركم به وإيه؟ ومن بلغ. يبقى كل من وصله القرآن وكل من وصله هذا الحكم فهو إيه؟ أقيمت عليه الحجة. نعم. ولا يكون إلا مع تكليفهم لفظه وإيقاعه. لفظه وإيه؟ وإيقاعه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، أخرجه البخاري. فدل الحديث على أن خطابه صلى الله عليه وسلم عام للناس كافة، سواء الموجودين أو الإيه؟ أو المعدومين الذين لا سيوجدوا بعد، الذين سيوجدوا بعد. وبهذا قال أكثر الحنابلة وبعض المتكلمين كالآمدي أن الخطاب العام يعم المعدومين حين نزول الخطاب، حين نزول إيه؟ حين نزول الخطاب. والجمهور عارض هذه المسألة، والجمهور على أنه لا يشملهم لفظا. خلي بالك بقى من الكلام، لا يشملهم إيه؟ لفظا. يعني عايزين نفرقوا ما بين اللفظ وما بين الحكم، ما بين اللفظ ما بين الخطاب وما بين الإيه؟ وما بين الشرع. فحيقول لك إن الموجود خوطب لفظا، طيب والمعدوم يلزمه إيه؟ الحكم الشرعي، أما الخطاب ما كتوجهش ليه مباشرة، ماشي كده؟ فيبقى اللي موجود هو الذي خوطب باللفظ، ماشي كده؟ طب والمعدوم خوطب بالشرع حكما. نعم. والجمهور على أنه لا يشملهم لفظا. واستدل الرازي على أن دخول المعدومين في الحكم لا في الخطاب، في الحكم لا في الخطاب، في الحكم الشرعي لا في اللفظ حين النزول، يعني بحديث: خطابي للواحد خطابي للجماعة. ده اللي بيستدل به، وهذا لا أصل له. هذا لا أصل له. قال ذلك العراقي وأنكره أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى والذهبي، وقالوا أنه لا يعرف، وقال كذلك الزركشي أنه لا يعرف، وقال الشوكاني رحمه الله تعالى كما في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية، واستدلوا به وأخطأوا. استدلوا به وإيه؟ وأخطأوا. وقال تاج الدين السبكي رحمه الله: اعلم أنه لا ينبغي، خلي بالك من الكلام الجميل ده، اعلم أنه لا ينبغي في أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة، من جهة وضع الصيغة لغة، ولا أن الشارع لم يحكم بالتعميم حيث لم يظهر التخصيص، بل الحق أن التعميم منتف لغة. يبقى التعميم منتف من ناحية اللفظ، من ناحية الخطاب، إن ما كانش الكل موجود ساعة ساعة الخطاب، ماشي كده؟ طيب. بل الحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا. يبقى التعميم مستفاد منين؟ من الحكم. يبقى الحكم يعم الايه؟ الموجود واللي مش موجود، لكن الخطاب كان في حق مين؟ اللي موجودين. نعم. من حيث إن الحكم على الواحد حكم على الجماعة، ولا أعتقد أن أحدا يخالف في هذا. فالسبكي رحمه الله عمل ايه؟ فصل المسألة، يعني إن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة بين علماء الأصول خلاف ايه؟ خلاف لفظي. فهم ما اختلفوش في إن الحكم ايه؟ يعم، لكن اختلفوا بس في الايه؟ في الخطاب. الخطاب هنا لمين؟ بس الخطاب ده يلزم الموجود ويلزم غير الموجود، ولا اللي موجود خوطب واللي مش موجود يلزم الحكم؟ بس ادي المسألة كلها. فهو فكل ايه؟ فكلنا الإشكالية دي، فكلنا الإشكالية دي. فالخلاصة كما هو ظاهر، فإن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، إذ أن الجميع متفقون على أن الأحكام، على أن الأحكام عامة إلى يوم القيامة، وإن تنازعوا في العموم هل هو باللفظ أو بالشرع. وإن تنازعوا في العموم هل هو باللفظ ولا بالإيه ولا بالشرع. في المهم في النهاية أن الحكم يلزم ويعم، أن الحكم يلزم ويعم. نعم. أيضا اختلف أهل العلم إذا أحسن أحدكم، ماشي كده، أحسن إيه أحدكم، هل يدخل النساء ولا يلزمهم خطاب خاص؟ اختلفوا في ذلك أيضا، اختلفوا في ذلك إيه، اختلفوا في ذلك أيضا. فاختلف أهل العلم في دخول النساء في الخطاب العام. تفصيل هذه المسألة أن لها طرفان متفق عليهما وواسطة اختلف فيها أهل العلم، في طرفين ووسط، الطرفين اتفق عليهم أهل العلم، المسألة المختلف فيها الإيه؟ الواسطة. نعم. أما الطرف الأول أن النساء يدخلن اتفاقا في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء معا، زي إيه؟ قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دخل النساء ولا خرجوا؟ ها؟ طيب. وأدوات الشرط مثل من، من الإيه؟ من الشرطية. وعندنا قاعدة كده أصولية تقول لك إيه؟ من الشرطية تفيد العموم، من الشرطية تفيد العموم، لقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. دخل ولا ما دخلوش؟ لأن من إيه؟ شرطية. وأوضح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. تدخل النساء ولا تطلع؟ مش ده عمومه، اصبر بس، اصبر. تدخل ولا تطلع؟ عمومه من؟ فشو بقى؟ فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ يبقى أم سلمة فهمت إيه؟ فهمت أن الحكم يعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك الفهم، ولذلك إيه؟ رخص للنساء وخص النساء بإيه؟ شفت بقى؟ يبقى لم ينكر عليها فهمها للإيه؟ للعموم. لم ينكر عليها الفهم للإيه؟ للعموم. نعم. فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. فمحل الشاهد أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها فهمت من النص العموم، فسألت عما تفعل النساء، فسألت عما تفعل النساء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها، ما أنكرش عليها الفهم، ثم رخص للنساء في إرخاء الإيه. يبقى دول مستثنان من الإيه؟ من الحكم، من هذا العام، من هذا الإيه؟ من هذا الحكم العام. يبقى ده خاص بمين بس؟ خاص بالرجال، ماشي كده؟ نعم. يبقى ده الطرف الأول. الطرف الثاني أن النساء لا يدخلن اتفاقا في لفظ الرجال ونحوه مما يختص بهم، مما يختص بالإيه؟ بالرجال. دول يعني ريحوا نفسهم من الإيه؟ من الإشكالية. يبقى دلوقتي النساء محتاجين إيه؟ خطاب خاص. نعم. الواسطة، وهذا الذي فيه إيه؟ الظاهرة زي نحو المؤمنين، ماشي كده، ونحو قوله تعالى: كلوا واشربوا. طب النساء يدخلوا في المؤمنين ولا ما يدخلوش؟ طيب كلوا واشربوا، النساء تاكل وتشرب ولا ممنوع؟ ماشي كده، كلوا اي واشربوا، ياكلوا ولا ما ياكلوش، يشربوا ولا ما يشربوش، مثل هذه الصيغ. وهذا الخلاف ايضا عند التحقيق يرجع الى اللفظ، يرجع برضو الى ايه؟ إلى اللفظ. إذ الجميع متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص، إن حاجة إيه؟ تخص إيه؟ تخص النساء. نعم. إلا أن البعض جعل دخولهن، جعل دخول النساء مستفادا من لغة العرب، لسان العرب. ليه؟ قال لك لأن العرب تغلب المذكر في الخطاب بتاعها على المؤنث، تغلب المذكر في خطابها في تناولها على الإيه؟ على المؤنث في الخطاب. والبعض الآخر جعل دخول النساء مستفادا من عرف الشرع، مستفادا من عرف الايه؟ من عرف الشرع او من عرف الشارعي. ومن الأدلة الدالة على استواء الفريقين الرجال والنساء في الأحكام ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. يجد البلل يعني يجد المني، مش أي بلل، يجد إيه؟ تيقن أنه إيه؟ المني. نعم. ولا يذكر احتلاما. قال صلى الله عليه وسلم: يغتسل. يبقى الحكم إيه؟ يدور مع إيه؟ نعم. قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. وده ليه؟ إنما الماء من الإيه؟ إنما الماء من الماء، مش كده؟ إنما الماء من الإيه؟ ما. يبقى وجد المني، وجد الإيه؟ وجب الغسل، وجب ليه؟ الغسل. ولذلك الصحابة وأهل العلم لم يعترضوا على إفادة إنما المركبة هنا للحصر، لكن عارضوه بحديث آخر وهو إيه؟ إذا التقى الختانان. يبقى دلالة إنما على الحصر هنا إيه؟ مسلم بها، لكن المعارض جاء منين؟ من الخارج، نص آخر: إذا التقى الختانان. ذكر هنا الماء، لم يذكر الماء. ولذلك في أحاديث أخر أن الرجل إيه؟ قد يكسل، مش كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يغتسل. يبقى قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ يغتسل. والحديث صلى الله عليه وسلم نادى عليه فخرج يجر إيه؟ فقال: أعجلنا الرجل. حيج إن شاء الله معنا أعجلنا. فقال: لعلنا أعجلناك. فأم سأله عن الحكم فقال إيه؟ يغتسل. واضح كده؟ يبقى هنا إيه؟ ثبت الإيه؟ ثبت الغسل بلا إيه؟ بلا إنزال. بلا إيه؟ بلا إنزال. نعم. أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. لا غسل إيه؟ لا غسل عليه. طيب. فقالت أم سليم رضي الله تعالى عنها: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ المرأة يكون منها إيه؟ ولذلك في بعض الروايات أن أحد أمهات المؤمنين لعلها أم سلمة وضعت يعني شيء على وجهها استحياء، يكون ذلك تجد ذلك المرأة حياء، فقال: تربت إيه؟ يمينك، فمن أين يشبهها ولدها؟ مش كده؟ وبقى بين وضعية ماء المرأة أنه أصفر رقيق، ماء الرجل أبيض ثقيل، مش كده؟ فأيهما على؟ نزعت الولد. نزعت الإيه؟ يشبهها منين؟ يطلع شبهها وشبه أخواله منين يعني؟ ما من هذه الإيه؟ من هذا الأمر. نعم. ترى ذلك عليها غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. إنما النساء شقائق الرجال. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، هو حديث حسن لي حسن لغيره. فهنا الحكم إيه؟ الحكم هنا إيه؟ عم، مش كده؟ كذلك إذا أفضى أحدكم بيده إلى إيه؟ إلى فرجه، فالإيه؟ فليتوضأ. طب والمرأة يلزمها هذا الإيه؟ يلزمها هذا الحكم، وثبت هذا، ماشي كده؟ يبقى إذن في الأحكام يدخلنا ولا يخرج؟ يدخل. يبقى إذن الخلاف خلاف إيه؟ خلاف في اللفظ، خلاف في اللفظ. هل اللفظ يتناول الرجال والنساء؟ اللفظ العام يتناول الرجال. يبقى الكلام إنه من ناحية الخطاب اختلفوا، لكن من ناحية الحكم اتفقوا، إلا إذا قام إيه؟ التخصيص. إلا إذا قام التخصيص. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وفيه من الفقه إثبات القياس. فيه من الفقه إثبات الإيه؟ إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بنظيره، ماشي كده؟ طيب. فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء: اتقوا الله، ماشي كده؟ اتقوا الله. هل كده المرأة تقول: لا أنا مش هتقي الله لأنه لم يشملني؟ يبقى لازم اتقين الله، ولا برضو واجب علينا؟ واضح كده؟ نعم. أقيموا الصلاة، ماشي كده، لازم أقيمنا الصلاة. آتوا الزكاة، آتينا الزكاة. حجوا البيت، احججنا إلى البيت، لازم؟ يبقى لا يلزم، يبقى لا يلزم. نعم. فالخطاب إن ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص، التي قامت أدلة التخصيص فيها، التي قامت أدلة التخصيص أدلة التخصيص فيها. نعم. فكل حسنة ينبئ أن اللام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المتقدم، الحديث الأول فيه الحسنة بعشر أمثالها، أن اللام هنا للاستغراق، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، زاد مسلم حتى يلقى الله، حتى يلقى الله. هذا الحديث فيه من الفوائد غير ما تقدم أن هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، وإنما ذكره بلفظ المذكر تغليبا، وكذا الخطاب ليس مقصودا به الحاضرين من الصحابة وحدهم، بل يعم الغائبين والذين لم يأتوا بعد كذلك. أيضا أن إحسان الإسلام إنما يكون بالدخول فيه دخولا كاملا، كما أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. أيضا فيه بيان تضعيف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وبقية الفوائد تقدمت في الحديث المتقدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.